اه فرق. بنك الدولة لا يتعامل في، لا يقرض للأشخاص ويقرض يقرض مالك بس. لا يعني البنك المركزي ممكن جدا بالصفة يعني باعتبار انه ياخذ هذه الاموال. طبعا يعني انا لا استطيع ان اجزم ان هذه الاموال خصصت وبالتالي ما يعني لا يتعامل بها، خاصة اذا كانت ادارة. خلص هل كلام نفسه يقال بالنسبة للبنوك اذا الأخرى؟ سيء بلا شك بلا شك شيخ يا. نقطة، لأن البنك المركزي بيدعم كل البنوك، لكن البنك الواحد بيدعم نفسه. يعني الله يسمح لك تفضل. داخل بهذا الموضوع إن كنت حاضر. هو المقصود في أموال الأيتام، فشو المانع عند اللي كان يناقش إنه تودعها في أي بنك؟ ليش لا يتدخل في مؤسسة الأيتام أن تودع في أي مكان؟ بينما كان المطروح أن تودع وأن تستثمر بطرق غير ربوية. فلماذا أصر حسين مجلي على ذكر إيداعها في بنك معين؟ ما بعرف ايش ما هو اللي سألك قاصد أن يصل للي أنا بطرحه. يعني ليش التدخل أصلاً يعني؟ هو الفكرة إنه يعني وجهة النظر كانت كالآتي، إنه أن ضماني وجهة نظره ضماني لهذه الأموال أن توضع، وأظن أنت سمعت هذا الحكي من حسين جلي، حسين جلي يقول يعني إنه مقرر اللجنة محمد أبو فارس. محمد أبو فارس وإنه حسين جلي ما كان أصلاً بالصورة. أبو فارس ما حكى شيء في المجلس. إنه لما أثير موضوع وناقش أكثر من مرة كان محمد أبو فارس مقرر اللجنة هو الذي يتبنى الموضوع، حسين جلي كان مسافر، ثم جاء. هذا الذي قيل. فحسين جلي بصفته رئيس اللجنة القانونية فكان لابد من أن يتبنى الموضوع اللي قالوا الإخوان. وحتى يقال يعني انه حسين جلي ما طلع ابو فارس ومين معه كمان اثنوا على هذا الامر، وان القضيه في جلها هي عباره عن حمايه لمال صندوق الايتام باعتبار ان البنك المركزي اكثر ضمانه وحمايه لهذه الاموال، ولا يعني ايداع الاموال في البنك المركزي استثمارها من قبل البنك المركزي. لا سيما جاءت عليها دوله الرئيس انه مؤسسه الايتام من انجح المؤسسات وبتصرفها الخاص، يعني ما تقيدوها، فليش زي حسين مجلي اليوم يقيدها لمجرد ادخال موضوع ايداعها في البنوك؟ هو عمل فرق بين الايداع وبين الاستثمار. هذا اللي بقوله انه فعلا بس هي المطالبه انما يعني اخذت الشوط انه والله ليش ايداع واستثمار، ولازم تحدد على مؤسسه الايتام ان تودع في مكان معين. ليش تلتزمها؟ وكان يرى ان احد الشيوخ انه يا اخي اعتبره مال خاص. يعني ما الايتام مال خاص. وليش؟ كلمة ليش؟ ولا تقيدوا، يعني هيك كان الطرح. لا بس دولة، انه مال خاص لا ياتي الى مجلس الامم ويناقش. وكونه مش مال خاص جاء الى مجلس الامم يناقش، ومن هون من هون كل واحد حط رايه، يعني كان راي علي الفقير ان يوضع ان تودع في بنوك اسلاميه، قبلت انتم اليس كذلك؟ وهذا سرب هو حتى هاي المناقشه اللي دارت بين الاثنين، سرب بعض هذه الصحف. سرب علي الفقير صدر مجلي وقال مجلي افتى قال له انت مش يعني علماء الدين هو الشريعه هم اللي هيك ورد عليه الجميع. هذا الكلام سليم. ما اخذت بعد اخر. هذا السؤال هو يعني احنا الان لب السؤال انه سواء هون او هون، يعني احنا بنحكي بيهمنا نصل الى الحكم، حكم الشريعه في هذا الامر. يعني اذا كان البنك المركزي زيه زي البنوك الاخرى زيه زي البنك الاسلامي، فكل النقاش اصلا صار غير يعني ملغو. لانه اذا كان البنك الاسلامي يدار على اسس ربويه هو زيه زي البنك المركزي، واللي بيقولوا عن الفقير بيتساوى مع اللي بيقولوا حسين مجلي، يعني بطل موضوع البعد عن الربا وارد. فارق الدرج بيفرق شيء. انا عندي اذا كان 9 اعشار معاملات او 8 اعشار معاملات البنك المركزي غير ربوي او غير شبيه بالربا، والجزء 20 مشبوه فرضا، هل هذا بيكون احسن من انك تحطه نفترض جزء اسلامي فهل بيكون شيء اخف من شيء افضل انك تحط فيه ولا كل واحد؟ سؤالك واضح جدا، لكن لو قلت لك كل واحد يكون اخطات علميا، ولو قلت لك كما قلت افضل بكون فضلت التعامل الربوي، لكن بقول قاعدة حنانيك بعض الشر أهون بعض. لكن الحصيلة هذا الجواب

ما زاد نقص. قد لا يتوفر المقصود أنه الحماية، نعم قد يتوفر الحماية بعدم إبادته، يعني ما نقص مال المصدق، قد رب سبحانه وتعالى يوفر له نعم الحماية، هذه جملة ما يجوز. عرضية يعني. المقصود أنا أرى لزاما كل من كان له صلة بهذه الطائفة القائمة على أموال الأيتام أن ينصحوا بإيداعها في صندوق أمانات، ولو دفعوا أجرا من هذه الأموال نفسها أو من أموال بعض المتصدقين الأغنياء. بغض النظر عن سهولة التعامل ودقتها، يعني أنا عندي 100 موظف، لما أطلع رواتبهم ورقة بتكون دقيقة جدا ومقيدة جدا، غير ما إني أظن عرضة للخطأ أو عرضة للسرقة من الموظف اللي بيروح يجيب 15,000 دينار يقبضه من هون ايش الموظفين. علاقة بين الموظفين؟ عمليات معقدة جدا. عمليات التعامل في المادي، دفتر الشيكات هذا اللي بيعطيك إياه البنك بيسهل جدا من غير فائدة وزيادة عم مصاري. نحكي عن اموال الايتام هي الان، أموال أيتام بخبط شو رواتبهم. علاقتها بالموظفين؟ عندهم موظفين جهاز ما شاء الله، عندهم جهاز، عندهم مؤسسة كبيرة، مؤسسة كبيرة ولا استثمارات ولا أملاك توقيع على كل سنة، سيدي عندهم بنايات موظفين ومكاتب وشقق للبيع، عندهم أشياء واسعة جدا يعني. صندوق تنمية الأموال معلش توسعوا في تنمية أموال الأيتام، أعلنوا في الجريدة أنهم يتعاملوا نفس معاملة البنك الإسلامي من ناحية المرابحة، فبدأوا يشتغلوا في معمل المرابحة. لذلك يعني الفكرة انه الان حتى المسلمين اللي بيعتقدوا يعني يعتقدوا ان وضع هذه الاموال في البنوك الاسلامية هو ذكاء لها وتزكية. وانا يعني فهمنا منك من سنين على انه اساليب المصرفية اللي تبع البنك الاسلامي اكثر ربوية من الربا ذاته في البنوك العادية، فبالتالي يعني هذا تضليل للمسلمين. اي والله يعني اصبح بمجرد ما يحمل اسم الاسلام أصبح تضليلا حتى لممارسات الإسلام والمسلمين. أي نعم، والله بتاخذ عملية صرف الرواتب بشيكات أو تقبيضها عندك. أنا ما تعملت مرابحة ولا بمزايدة ولا أي شيء، إلي 1000 دينار بدي أصرفهم ب 10 ورقات 100 100 100. هل لازم أجيبهم وأعدهم دينار دينار عشان أقبضهم؟ ولا ممكن أكتب شيك 100 دينار 100 دينار؟ بغض النظر عن عملياتي الربوية أو المرابحة. شو بتفرق من ناحية إسلامية؟ فهمت عليك. طبعا الشيك البنك بيعطيك دفتر شيكات، أنا ممكن أحطهم في الخزنة في الصندوق وهم كأنه زي واحد حاطط فلوس تحت بلاطة، أو ممكن أحطهم في نفس البنك، البنك بيتعامل بورق لك وعليك. إلي 1000 دينار بإمكاني أروح أقول له أعطيني إياهم نقدا، وإمكان أصدر صك بصرف 100 دينار 100 دينار 100 دينار 10 ورقات ل 10 موظفين. مجرد ما دخلتهم في البنك خلاص دخلوا كل بيقول لك شو البحث في التسجيل لانك والله انا اللي اصعب. ما هو بيعتمد على النية الموضوع. نحن لا نكفل على البحث الموضوع السابق. نعم لا اخي، هاي نحن بنقول جائز بناء على القول بجواز التعامل مع هذه البنوك، اما اذا كان الامر بالعكس كما نعتقد فما بني على فاسد فهو فاسد. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك، أرجع رضيتك بس سؤال أشهد أن لا إله إلا الله.